فوق رفع ايدك فوق رفع ايدك سلم على اللي هواك فوق رفع ايدك قلبي يريدك قلبي يريدك غيرك ولا حبيت قلبي يريدك غيرك ولا حبيت قلبي يريدك Go.